بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية للشيخ أحمد بن تركي العشماوي، وقد وصلنا فيه إلى باب في صلاة الجنازة. بعد أن انتهى الشيخ من صلاة الجمعة بدأ يتكلم عن صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة فرض على الكفاية، حكمها أنها فرض على الكفاية. وقد شرعت صلاة الجنازة بالمدينة المنورة في السنة الأولى من الهجرة، كما قال الحافظ ابن حجر. والجنازة بالفتح اسم للميت، الميت بعد أن يموت يقال له الجنازة، هات الجنازة، ولا نقول هات فلان، وإنما نقول هات الجنازة، قرب الجنازة، تخرج الجنازة، فهي اسم للميت. أما الجنازة بالكسر فهي اسم للنعش عليه الميت الذي يحمله الناس، اسمه إيه؟ الجنازة بالكسر. قالوا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، يعني الفتح للميت والكسر للخشبة، هكذا ضبط العلماء عشان حتى لا تنسى. يعني إذا قيل لك ما الفرق بين الجنازة والجنازة، يقول الجنازة للميت فوق الإيه؟ فوق الخشبة، والجنازة للسرير الذي عليه الميت. طبعا هي فرض كفاية، بمعنى أنه إذا قام بها بعض الناس سقط عن الباقين، أي لا يأثمون. يعني صلى واحد أو صلى رجلان أو صلى ثلاثة وهناك 1000 حاضرون، تسقط عنهم الفرضية، بمعنى أنهم إيه؟ لا يأثمون، لا يأثمون. لكن هل لهم ثواب؟ قالوا إذا نووا أن يصلوا ومنعهم مانع، كعدم مثلا وجود الماء مثلا، أو التأخر، جاءوا متأخرين فوجدوا الصلاة قد فرغت، يبقى لهم ثواب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهي فرض كفاية، لأن هذا شأن فرض الكفاية، كالجهاد مثلا في سبيل الله فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولقوله صلى الله عليه وسلم في قضية صاحب الدين، حينما كان يؤتى برجل مثلا من الأموات فيسأل صلى الله عليه وسلم هل عليه دين، فإذا قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. وإذا لم يكن عليه دين صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ترهيب من الدين، للترهيب من الدين. لكن بعد أن فتح الله الفتوحات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرت الغنائم، كان عليه الصلاة والسلام يسدد الدين ويضمنه عن الميت، ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. ضياعا يعني صغارا يخاف عليهم الضيعة، يعني كان صلى الله عليه وسلم يسدد الدين عن الميت وينفق على أولاده من بيت المال من الغنائم، وده من رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم. فكان في أول الإسلام لا يصلي على صاحب الدين، لكن بعد ذلك كان يصلي ويضمن الدين عليه الصلاة والسلام. كل ده للترهيب، لأن الدين صعب جدا. نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه، يعني لو كان من أهل النعيم يحبس عن النعيم حتى يقضى عنه الدين. ولذلك يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، الشهادة في سبيل الله يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون على الجنازة حتى من غير أن يعلموه صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد مات مثلا بالليل وكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في القيلولة وكرهوا أن يقلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يصلون هم ويدفنونه، كما في البخاري المرأة التي كانت تقم المسجد يعني تكنسه وتنظفه، قيل امرأة سوداء وقيل رجل. فلما مات بالليل أو ماتت دفنوه الصحابة، صلوا عليه ودفنوه ولم يؤذنوه. فسأل صلى الله عليه وسلم عنه فقيل إنه قد مات، قال أفلا أذنتموني؟ قالوا مات بالليل وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. فقال أين دلوني على قبره، أين قبره؟ دلوني على قبره. فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى على القبر، على قبر الرجل أو المرأة التي كانت تقوم المسجد تكنسه. ده دليل برضو على درجة هذه يعني الخدمة عند الله، خدمة المساجد لمن أخلص فيها يعني. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل لينورها بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل لينورها بصلاة عليهم. إذن فصلاة الجنازة شرعت للشفاعة للميت، شفاعة للميت، فالذين يصلون على الجنازة يخلصون له في الدعاء ويطلبون من الله أن يغفر له ويرحمه، كما سيأتي في الدعاء الذي سنشرحه إن شاء الله. ولحديث أيضا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي ملك الحبشة لما مات، وكان يقال له أصحمه، ولكن النجاشي ده لقب زي لقب فرعون ولقب قسرى وقيصر، لمن ملك الحبشة يقال له إيه؟ النجاشي، ومن ملك مصر يقال له المقوقس وهكذا. فلما مات طبعا نعاه صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى، مصلى الجنائز يعني خارج المسجد النبوي، وكبر صف الصحابة وكبر 4 تكبيرات، وصلى عليه صلاة الغائب، صلى عليه صلاة الغائب على النجاشي. كل ده من دلائل مشروعية صلاة الجنازة، وأنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمها فرض كفاية على المسلمين، كتغسيل الميت وتكفينه وحمله ودفنه، كل ده ايه؟ فرض كفاية على المسلمين. وأركانها 4، أولها النية كسائر الصلوات. طبعا النية ركن في كل الايه؟ في كل الأعمال، في الحج والصوم والصلاة وغير ذلك، بمعنى أنه ينوي الصلاة على الميت، إن عرفه فبها ونعمت ذكرا أو أنثى، وإن لم يعرفه ينوي الصلاة على هذا الميت. وإحنا عندنا المالكية كما سيأتي يقول اللهم إنها نسمتك، والنسمة يعني الشيء المخلوق، والنسمة تطلق على الذكر والأنثى، تطلق على الذكر والأنثى. يبقى ينوي الصلاة على الميت. إن كانوا اثنين ينوي الاثنين، ما ينفعش ينوي واحد. إن كانوا ثلاثة ينوي الثلاثة، أربعة أربعة، خمسة خمسة، على من حضر. لكن لابد أن يعرف، أحيانا يكون الميت واحد، فلو صلى على واحد يبقى لازم هنعيد الصلاة تانية على الاثنين، يبقى صلينا على واحد وتركنا واحد، لأنه في الدعاء نقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك، يبقى تركنا واحد ودعونا إيه لواحد. ولذلك لو دعونا الاثنين وطلع واحد تبين ان واحد في الايه في السرير، يبقى يكفي خلاص، لان احنا دعونا الاثنين وايه تبين انه واحد. لكن لو دعونا لواحد وتبين ان هما اثنين او اكثر يبقى نعيد الصلاه ايه مره اخرى، لاننا صلينا على واحد وتركنا اثنين او ثلاثه او الباقي. لما يقول الصلاة على الأموات خلاص يبقى أنت إيه تنوي جميع الأموات ذكورا وإناثا صغارا وكبارا. لابد من تحرير النية، لأنك تأخذ ثواب بعدد من صليت عليهم. يعني صلاة الجنازة طبعا من صلى على جنازة فله قيراط مثل أحد، وفي رواية مثل الجبل العظيم، في مرة صرح بأحد ومرة صرح بإيه بالجبل العظيم. أنت عارف أحد أعظم جبل في الدنيا، طوله 6 كيلومتر، واخد قوس كده على المدينة، أعظم جبل في الدنيا. ويكفي أن رسول الله قال أحد يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه، يكفي هذا. ومدفون حمزة وشهداء أحد. لكن كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم يمثل به في الثواب العظيم، مثل أحد. انظر إلى الناس الذين يهملون صلاة الجنازة وكأنهم يتفرجون على المصلين في القرى وفي المدن وفي كل مكان، يعني معناها إيه؟ اشبع انتوا بالثواب. يشيل في الجنازة، يفلح يشيل في الجنازة، وعند الصلاة يروح راجع لورا بره وكأنه بيقول لي جماعة خشوا صلوا، لأنه جاهل. جاهل، ومن جهل شيئا عاداه. لو يعرف قيمة ثواب الجنازة كان يسرع إليها، كان يسرع إليها ويحرص عليها. مثل أحد، يعني الصلاة فقط مثل أحد، وانتظار الدفن يعني يتبعها وينتظرها حتى تدفن له ثواب آخر مثل أحد. من تبع جنازة وصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، فله قيراطان، هذا ثواب اللي نعم. أن يجوز لأي شخص أن يصلي الجنازة بإفراده دون الجماعة السابقة؟ ده اسمه حكم تكرار صلاة الجنازة، حكم تكرار صلاة الجنازة. طبعا تكرار صلاة الجنازة إذا صلى عليها واحد وأردنا أن نصلي جماعة فيستحب إعادتها في جماعة، وإذا صلى عليها جماعة يصلي عليها القريب منها كالأب أو الابن أو الأخ العزيز، يعني يكون واحد عزيز على الميت، واحد مثلا لم يحصل الصلاة على أبيه أو على أمه أو على ابنه أو على أخيه أو على أخته، يصلي عليها أو على القبر، يعني إن لم يحصل الصلاة في جماعة يصلي على القبر، فالصلاة على القبر مشروعة، يعني جاء متأخرا، جاء من سفر وأراد أن يصلي فليصلي، لكن الغريب لا ما يصليش، ما يصليش عشان التكرار، هي مرة واحدة مشروعة مرة واحدة، لكن تكرر في حالة إذا صلى واحد ونعيدها جماعة، أو يعني يكون مثلا الرجل عزيزا عليه كالابن والأخ والأخت وهكذا. الركن الأول النية، الركن الثاني أربع تكبيرات، أربع تكبيرات، فإن نقص شيئا منها بطلت، وإن زاد لم ينتظر. طبعا تكبيرات، عدد التكبيرات في صلاة الجنازة ورد أربعة وخمسة وستة وسبعة وتسعة، ده كله ده ورد في السنة كما يقول الإمام النووي، يعني كل هذا العدد كبره رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على الجنائز. قال الإمام النووي: ثم انقرض ذلك الخلاف، وأجمعت الأمة الآن على أنه إيه؟ أربع تكبيرات، أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقصان. قال لكن الزيادة على الأربع قال تخص أهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين يعرفون أن الزيادة مشروعة، لكن غير أهل العلم ما يعرفش مثلا إيه هيكبر وخلاص، لا، لكن إذا كبر مثلا خمسة تكبيرات تقليدا مثلا للسنة، أو ست تكبيرات، فصلاته إيه؟ صلاته صحيحة وصحت لمن خلفه. نعم، نتكلم في الدعاء. طبعا عندنا احنا المالكية الدعاء بين كل تكبيرتين، الدعاء، وعند الإمام أبي حنيفة كذلك، يعني الحنفية لهم يعني التكبير بين كل، يكبر ويدعو، يكبر ويدعو إلى الآخر. رفع اليدين وارد طبعا في السنة، الرفع مع كل تكبيرة، ووارد الرفع عند التكبيرة الأولى، هذا مروي وهذا مروي، يعني هذا في السنة وهذا في السنة. احنا عندنا المالكية والحنفية يرفعون مع أول تكبيرة فقط ولا يرفعون مرة أخرى، وعند الإمام الشافعي وأحمد يرفعون مع كل إيه؟ مع كل تكبيرة، وكلاهما وارد في البخاري ومسلم وفي الموطأ. أربع تكبيرات، لكن إن نقص عن الأربع لا، باطلة باطلة. فمن ترك تكبيرة سهوا، يعني كبر ثلاثا ونسان يكبر ويعمل كده، الله أكبر ويدعو، الله أكبر ويدعو، الله أكبر ويدعو، نسي هو إيه وسلم على ثلاث، قال السلام عليكم، بعدين لقي نفسه إيه كبر ثلاثا. حدث هذا مع سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه، كبر على جنازة ثلاثا، فقالوا له: يا أبا حمزة كبرت ثلاثا، كبرت إيه ثلاثا، فرجع إلى الجنازة وصفهم وكبر الرابعة ودعا وسلم، ولا ليس فيها سجود سهو، هذا ليس فيها سجود سهو. نعم، لا، لم يأتي بها من الأول. نعم، لكن ان ترك الرابعة عمدا بطلت صلاته، لأنه لم يرد ثلاثا، لم يرد ثلاثا، معنا أربعة وخمسة وستة وسبعة وتسعة، لكن إن زاد الإمام، زاد الخامسة مثلا سهوا، قال لم ينتظر، يجوز للمأمومين أن يقولوا السلام عليكم يسلمون، ولا ينتظرونه. وصحت لهم وله. وصحت لهم وله. يبقى الركن الثاني 4 تكبيرات، والركن الثالث الدعاء، الدعاء بينهن، وكذا بعد الرابعة على ما اختاره اللخمي. الدعاء بعد التكبير الرابعة فيه خلاف، يعني احنا عندنا المالكية قول بالدعاء وقول بالسلام، يعني كبر ثم يقول السلام عليكم، كما عند الحنابلة اللي صلى هناك في الحرمين تلقاهم بعد التكبير الرابعة يقولون ايه؟ السلام عليكم. هذا قول عندنا موجود عند المالكية. وإن دعا دعاء عاما للمسلمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إلى آخر الدعاء. ويسلم، يعني يجوز أن يسلم ويجوز أن يدعو، الأمر واسع. ورابعها السلام، وليس في صلاة الجنازة طبعا دعاء معين تختص به. السلام عندنا مرة واحدة، وعند الحنابلة مرة واحدة، وعند الحنفية كذلك. السلام مرتين ها هنا عند الإمام الشافعي كما تصلون هنا في القاهرة، يسلم إيه؟ مرتين. إذن فوارد طبعا السلام مرة، السلام عليكم ورحمة الله، ووارد السلام على اليمين وعلى اليسار، فكلاهما وارد في السنة. بالنسبة لقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، طبعا فيها قولان، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة وجماعة من العلماء أيضا قالوا لا يقرأ فيها بشيء من القرآن، لا يقرأ فيها بشيء من القرآن، إنما هو الدعاء من أول تكبيرة إلى آخر تكبيرة. أقل الدعاء اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولو قال اللهم اغفر له صحت، يعني لو واحد مثلا قال الله أكبر اللهم اغفر له الله أكبر اللهم ارحمه الله أكبر اللهم اغفر له الله أكبر اللهم ارحمه الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم، كده صح. ده عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة دعاء، أقل الدعاء اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه، أقل شيء، أمر بسيط وسهل. فده مذهب الإمام سيدنا سفيان الثوري والإمام الأوزاعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك، مذهبهم لا قراءة في صلاة الجنازة. وبذلك قال من الصحابة سيدنا عبد الله بن عمر، سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه من الصحابة، يعني ده مذهب برضو مذهب ناس من الصحابة أنهم كانوا لا يقرؤون شيئا في صلاة الجنازة. والدليل على ذلك عمل أهل المدينة، الإمام مالك قال أدركت أهل المدينة لا يقرؤون شيئا من القرآن في صلاة الجنازة، وإنما هو الدعاء فقط. دايما هنا عندنا عمل أهل المدينة في الفقه المالكي اسمه رواية الألف عن الألف، رواية الألف عن الألف. ليه؟ لأن دول سيدنا الإمام مالك مثلا أدرك التابعين، والتابعون أدركوا الصحابة، والصحابة أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمل أهل المدينة عندهم إيه؟ من الأدلة القوية، أصل من أصول مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. فثبت في الموطأ عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ شيئا من القرآن في صلاة الجنازة، ده دليل برضه مع عمل أهل المدينة. وعن أبي هريرة برضه أنه سأل عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن الصلاة على الميت، فقال إيه؟ أنا والله أخبرك، تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم إن عبدك فلان كان لا يشرك بك شيئا أنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. هذا دليل، يعني كده أضاف عليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل كل دعاء، عندنا احنا الملكية برضه، يعني في كل تكبيرة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. فده يعني مستحب، هذا أمر مستحب، الصلاة على النبي عليه السلام قبل الدعاء وعند نهايته. كما قال الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، قال فالله يقبل ما بين الصلاتين، أو يقبل الصلاتين ويقبل ما بينهما، فهو أكرم من أن يقبل الصلاتين ويرد ما بينهما. يعني إذا قبل الصلاتين لا محالة، من باب أولى أن يقبل ما بينهما. ولذلك الشاعر قال أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بغير تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدائما هذا أدب، أدب من أداب الدعاء، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تبدأ وأن تختم بذلك، يبقى حتى يقبل الله الصلاتين وما بين الصلاتين إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، كما رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي وصححه ابن حبان. إذا صليت، يعني الإنسان حينما يدعو للميت يدعو بحضور قلب، لأن الله لا يقبل من قلب غافل لاهن. إن الله لا يقبل الدعاء يعني من قلب غافل لاهن، خاصة لما تدعو لأخيك هذا الميت، لأنه قادم على الله وقادم على فتنة القبر، ويحتاج إلى الاستغفار له، اللهم اغفر له، اللهم استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، اللهم ثبت عند المسألة منطقة، فإنه الآن يسأل. يبقى لابد أن حينما تدعو تدعو بقلبك بإخلاص، وتستحضر يعني أنك الميت، تستحضر أنك الميت، يعني الإنسان لما يحمل هم أخيه المسلم يقيد الله له من يحمل همه في مثل هذه الساعة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإمام الشافعي والإمام أحمد رضوان الله عليهم وإسحاق وابن حزم وابن عباس من الصحابة وأبو أمامة الباهلي رضي الله عنهم قالوا لابد من قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة على الميت.